بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: كتاب في المظالم والغصب. وقول الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. مهطئين مقنعي رؤوسهم رافع رؤوسهم. المقنع والمقمع واحد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب المظالم. كتاب المظالم، وبعض النسخ: كتاب المظالم في المظالم والغصب. في المظالم والغصب. المظالم جمع مظلمة. المظالم جمع مظلمة، وهي اسم لما أخذ بغير حق أو فعل بغير حق. هي اسم لما أخذ بغير حق، هذه هي المظالم. هذه هي المظالم. سميت مظالم لأنها تدل على ظلمة قلب هذا الرجل، لأنها تدل على ظلمة قلبه وبعده عن الحق. أما الغصب، الغصب فهو أخذ حق الغير، أخذ مال الغير بغير حق. الغصب هو الاستيلاء على مال الغير بغير حق، هذا هو الغصب. وانتبهوا للتعريف، التعريف ها أخذ مال الغير بغير حق. إذن ليس الغصب هو ما كان بالقوة يؤخذ، يعني عندنا الآن قال فلان غصب مال فلان، يعني أخذه بالقوة صح؟ أي، لكن المراد بالغصب كل من أخذ مال الغير بدون حق فهو غصب. السرقة غصب، المماطلة في الديون غصب، إخفاء حق الإنسان غصب، أخذه بالقوة غصب، هذا كله غصب. ولهذا مر معنا على الكلام حول اليد اليمينة وغير الأمينة، قلنا إن اليد إما أن تكون أمينة وإما أن تكون غاصبة. معنى غاصبة يعني أن هذا المال أخذته هذه اليد بغير حق، على أي وجه كان، على أي وجه كان، فهو يعتبر غصب، يعتبر غصب. والغصب ظلم، ولهذا ذكره المصنف. الغصب ظلم أيضا، لأن الظلم ينقسم إلى كم قسم؟ إلى ثلاثة أقسام. الظلم ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول، القسم الأول ظلم العبد نفسه بالشرك، وهذا أعظمها. ظلم العبد نفسه بالشرك وهذا أعظمها. هذا لا يغفره الله، هذا لا يغفره الله، لأن الجنة عليه حرام، حرام. ولو كان الله يغفر له ما صارت الجنة على حرام. هذا القسم الأول. القسم الثاني ظلم العبد للعباد، ظلم العبد للعباد، فهذا المرتبة الثانية بعد الشرك، هذا المرتبة الثانية في العظمة، لأن الشرك ظلم الشرك لا يغفره الله، وظلم العبد للعباد لا يغفره الله. فالشرك لا يغفر وظلم العباد لا يغفر، لكن ظلم الشرك لا يغفر لأنه ليس أهلا للمغفرة، وظلم العباد لا يغفر لأن حقوق الغير لا بد أن تؤدى، لا بد أن تؤدى، لأن الله عز وجل إذا غفر لك حقوق الآدميين ما طلبت بها يوم القيامة، واضح لا؟ اللهم من تفضل الله عليه وتحمل عنه حقوق عباده هذه ممكن، وإلا الأصل أنه لا يغفر، تبقى دواوين العباد معلقة حتى يعطي المظلوم حقه. ولهذا المظالم يقتص حتى من المؤمنين، حتى المؤمنين بعضهم لبعض يقتص، لا يدخل الجنة حتى يقتص بعضهم لبعض. فالمظالم خطيرة، المظالم خطيرة. ولهذا من الناس الآن من يطلق لسانه في الآخرين في القريب والبعيد، هذه مظالم، مظالم عظيمة. من يعطي من بكرة؟ غدا يعطي من؟ يعطي زيد أو عبيد أو بكر أو عمر، من يعطي؟ إذن هذا القسم الثاني، وهو في العظمة في الدرجة الثانية. القسم الثالث ظلم العبد نفسه بالمعاصي، هذا الدرجة الثالثة. ظلم العبد نفسه بالمعاصي، هذا الدرجة الثالثة. والعلماء يقولون الظلم هو وضع الشيء في غير موضع، الظلم هو وضع الشيء في غير موضعه. طيب الشرك لماذا ظلم؟ لأنه وضع الشيء في غير موضع، جعل العبادة في غير موضعها، جعلها لغير الله، جعلها لغير الله. طيب إذا اعتدى على حقوق الآخرين هذا وضع له شيء في غير موضعه، يعني وضع هذا المسلم في غير الموضع الذي ينبغي أن يضعه فيه، وهكذا. فالظلم وضع الشيء في غير موضعه. ولهذا قال كتاب المظالم، كتاب المظالم في المظالم والغصب، وقول الله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، هذا وعيد، هذا وعيد وتهديد بأن الله يمهل ولا يهمل. فالظالم لا يغفر الله عز وجل عنه لكنه يمهل له. إذا كان الكافر يمهل له فالظالم من باب أولى، قد يمهل الله له، فيمهل الله له لعله أن يتوب، لعله أن يرد المظالم، أو يكون هذا استدراج استدراجا له. عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، وعيد عظيم، يؤخرهم لهذا اليوم الذي تكون فيه الأبصار شاخصة، شاخصة، مقنع رؤوسهم، رافع رؤوسهم، رافع الرأس، والبصر شاخص لا يعي من حوله. ولهذا لا ينظر الرجال إلى النساء، لماذا؟ لأن الأبصار شاخصة والرؤوس مرتفعة لعظم هذا الهول. فالله عز وجل مؤخرهم لهذا اليوم، لهذا الموقف، نسأل الله العافية والسلامة. قال ليوم تشخص به الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم، مهطعين يعني مديمي النظر، مديمي النظر شخص أبصاره لا يطرفون، وأيضا الرؤوس مرتفعة، الرؤوس مرتفعة لعظم هذا الهول. والإنسان إذا خاف هول شيء ارتفع رأسه، بدأ ينظر إلى السماء، بدأ يلتفت، لا يدري ماذا يصنع من شدة الحيرة، بل إن قلبه يكون فارغا، قلبه يكون كالهواء، والهواء المكان الذي عاري من الأجسام، عاري من الأعيان، ما في شيء فاضي، فكأن قلبه خالي فاضي ما في شيء من شدة الهول. ولهذا قال وأفئدتهم هواء، يعني أفئدتهم كالجو الفاضي الذي ليس فيه بنيان ولا جبال ولا شيء، خالي، فهم قلوبهم خالية، ليس فيها رجوع ولا إنابة ولا تفكير ولا تذكر ولا شيء لشدة هذا الهول. فصدر المصنف كتابه بهذه الآية التي في الحقيقة هي توقظ المؤمن، المؤمن العاقل الذي يخشى على نفسه توقظه مثل هذه الآيات العظيمة. قال رافع رؤوسهم، المقنع والمقمح واحد. نعم. وقال مجاهد موطئين مديم النظر، وقال غيره مسرعين لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، يعني جوفا لا عقول لهم. جوفا يعني كأنها خالي، أنت قلت الآن المكان هذا هواء، إيش معنى هواء؟ يعني ما في أجرام، فاضي ما في أجرام، وإذا كان ما في أجرام ها ما تدري أن تتجه شمال ولا جنوب. فقلوبهم يوم القيامة كالهواء الذي صاحبه لا يدري هل يتجه شرق ولا غرب ولا شمال ولا جنوب، لا يتجه، هم قلوبهم لا تعي شيء من شدة الهول فلا يدرون أين يتجهون. نعم. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. يعني لم يفوا بعهدهم ولم يتعظوا بغيرهم، شوف سبحان الله، لم يفوا بعهدهم، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، هم أقسموا أن يوحدوا الله ولا يشركوا به شيئا فخانوا هذا القسم، ثم أيضا سكنوا في مساكن الظالمين ورأوا ماذا فعل الله بهم وقرأوا قصصهم ولم يعتبروا. نعم. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام. الله لا يخلف وعده، الله لا يخلف وعده، لكنه يمهل ولا يهمل، ويمهل سبحانه لأن رحمته سبقت غضبه، فالله عز وجل لا يعاجل بالعقوبة. إذا رأيت الله عز وجل يمهل لك ويرزقك وينعم عليك وأنت تعصيه فاعلم أن هذا لأن رحمته سبقت غضبه، ولأنه خلقك ليرحمك، ولأن الله عز وجل يحب أن يرحم عباده ولا يحب أن يعذبهم. فإذا بقي الإنسان على المخالفة وعلى المعاصي مع هذا الإمهال ومع هذا الرزق ومع هذا الإكرام من الله له فهو لئيم في الحقيقة، هو لئيم مع ربه. ولهذا لو أنك ظلمت إنسان اعتديت عليه وظلمته فأمهلك ترك سنتين ثلاث ما قال لك شيء، ماذا تقول؟ ولله المثل. تقول جزاه الله خير والله ما قصر سنة وساكت عني وأنا ظالمه وسارقه ومعتدي عليه، والله صدره وسيع، فكيف بإمهال الكريم جل وعلا؟ العمر كله، وليس إمهال فقط، لا، يمهل ويعافي ويستر وينعم ويكرم. بأي لسان نتكلم معه؟ بأي لسان نخاطبه عز وجل مع هذه الخيرات الكثيرة التي أسبغها علينا ونحن نظلم أنفسنا الليل والنهار؟ نعم. باب قصاص المظالم. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أبي المتوكل الناجي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. وقال يونس بن محمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أبو المتوكل، وقال يونس بن محمد حدثنا شعبان عن قتادة قال حدثنا أبو المتوكل. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار. إذا خلص المؤمنون من النار، وخلوصهم من النار يشمل أحد أمرين، إما أنهم خلصوا من النار عن طريق عبورهم على الصراط، لأن الصراط فوق ظهر جهنم، فيخلصون من النار بعبورهم على الصراط فيوقفون في القنطرة ويقتص بعضهم لبعض، لأن الجنة لا يدخلها إلا من هذبت قلوبهم، لا غلة ولا شيء، متقابلين ليسوا متدابرين، فيقتصون في القنطرة. وإما خلصوا من النار أنهم عذبوا على قدر ذنوبهم ثم خرجوا من النار. حتى المؤمن الذي يعذب، المؤمنين الذين يعذبون في النار إذا خرجوا إلى الجنة قبل يدخلونها يحبسون في القنطرة فيقتص بعضهم لبعض من المظالم التي كانت عليهم. إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بقنطرة بين الجنة والنار، وهذه القنطرة بعد النار وقبل دخول الجنة. وقال بعض العلماء إن القنطرة هو صراط خاص، يعني الصراط الأول صراط عام يعبره الجميع، القنطرة صراط خاص للمؤمنين، يعني الصراط من الصراط الأول إلى الجنة، فيوقفون على هذا الصراط ويقتص بعضهم البعض، ولا يقف هنا إلا المؤمنون، الكفار ما يتجاوزون صراط النار يسقطون، لكن هذا الموضع للمؤمنين فقد اقتصوا بعضهم بعض، فهي قنطرة، ومنهم من قال صراط خاص للمؤمنين الذين يدخلون الجنة ليقتص بعضهم من بعض. فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا نقوا وهذبوا. نقوا، لم يكن عندهم لوث ولا شيء، أخذت المظالم، صارت القلوب صافية لا تحمل شيء، وأيضا ما بينهم من المساوئ كل أخذ حقه من الآخر. هذبوا أذن لهم بدخول الجنة، أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم بمكانه في الجنة أدل بمنزله كان في الدنيا. دلالة من الله، هذه هداية يهديه الله عز وجل إلى بيته، وهذه هداية خاصة، هذه هداية خاصة، لأن الهداية أنواع، الهداية أنواع غير أنواع الهداية التي هي هداية دلالة وإرشاد وهداية توفيق وإلهام، هي أنواع. فالنوع الأول هداية دلالة وإرشاد، النوع الأول هداية دلالة وإرشاد، النوع الثاني هداية دلالة، هداية توفيق وإلهام، هداية توفيق وإلهام. النوع الثالث هداية خاصة لكل مخلوق حتى الكافر، هداية خاصة لكل مخلوق، فالمولود يهدى إلى ثدي أمه، والدابة تهدى إلى ما ينفعها، كما قال عز وجل خلق كل شيء ثم هدى وقدر فهدى، هذه هداية خاصة لكل مخلوق، هداية خاصة لكل مخلوق، هذا النوع الثالث. النوع الرابع هداية للجنة، النوع الرابع هداية للجنة، فيهديهم الله عز وجل إلى مساكنهم ومنازلهم بالجنة وهم لم يروها ولم يعرفوا طريقها، فما الذي ألهمهم هذه الهداية؟ ألهمهم الله عز وجل هذه الهداية، وهم أيضا في هذه الهداية التي لأول مرة يهدون لها أدل لبيوتهم التي كانوا يعرفونها في الدنيا. يعني الإنسان الآن يعرف بيته، يعني في اليوم يذهب إلى بيته 20 مرة، خلاص قد حفظ الطريق، قد حفظ مكان منزله، صح ولا لا؟ هدايته لمنزله بالجنة أعظم من هدايته لبيته الذي يتردد إليه في اليوم 10 مرات. وهذا من كرم الله عز وجل، من كرم الله لأهل الجنة. فوالذي نفسه محمد بيده لا أحدكم بمسكنه في الدنيا في الجنة أدل منزله كان في الدنيا. نعم. باب قول الله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا همام قال أخبرني قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده إذ عرض رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا فيقول نعم أي رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك قال سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى ألا لعنة الله على الظالمين. ألا لعنة الله على الظالمين، المراد بالظلم هنا هو الظلم الأعظم. المراد بالظلم في هذه الآية ألا لعنة الله على الظالمين هو الظلم الأعظم وهو الشرك، وهو الشرك، فالظالم ملعون، فالظالم ملعون. وأعظم الظلم الشرك، فهو يلعن أعظم اللعن، يلعن أعظم اللعن. وأيضا العصاة الظلمة يلعنون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله السارق يسرق البيضة، هذا مسلم لكنه عاصي، فيلعن الكافر ويلعن العاصي، يلعن الكافر ويلعن العاصي. واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله، الطرد والإبعاد من رحمة الله. فلعن الكافر، لعن الكافر هو طرد وإبعاد كامل، لعن الكافر هو طرد وإبعاد كامل. ولعن العاصي، لعن العاصي هو طرد وإبعاد ناقص ليس كامل، هو طرد وإبعاد ناقص، فهو يطرد ويبعد من دخول الجنة أولا، من دخول الجنة أولا، فيبقى تحت المشيئة، إما أن يعذبه الله وإما أن يرحمه، فهو مطرود. الأصل أنه مطرود من رحمة الله، لكنه طرد ليس طردا كاملا كطرد الكفار، كطرد الكفار. ثم إن الظالم أيضا الآية ألا لعنة الله على الظالمين، هذا ظلم العموم، فالكفار يلعنون على العموم، والعصاة أيضا من المسلمين يلعنون على العموم، لعنة الله على السارق، ألا لعنة الله على الكاذبين إلى آخره، فهم يلعنون على العموم ولا يلعنون على الأشخاص. لعن الشخص محرم ممنوع، لا يجوز أن يلعن الشخص بعينه تقول لعنة الله على فلان، هذا لا يجوز حتى لو كان كافرا. لماذا؟ لأنك إذا لعنته فكأنك تقول اللهم لا تهديه إلى الإسلام، اللهم حل بينه وبين الدين، لأن اللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. لكن تقول لعنة الله على الكافرين، لعنة الله على الظالمين، لعنة الله على السراق إلى آخره، لعنة الله على الكذبة، هذا كله جائز، هذا كله وارد. ثم ذكر حديث صفوان قال بينما أنا أمشي مع ابن عمر رضي الله عنهما آخذ بيده إذ عرض رجل فقال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، في النجوى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه، يدني المؤمن فيضع عليه كنفه، وهذا في إثبات النجوى لله وإثبات الكنف لله، إثباتا يليق بجلاله، إثباتا يليق بجلاله. قال ويستره فيقول أتعرف ذنب كذا أتعرف ذنب كذا، لأن من نوقش الحساب هلك، وإنما ذلك العرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، العرض يعني الإنسان لا يناقش الحساب، لو نوقش هلك، لأن المناقشة خذ وهات، ماذا فعلت من السيئات؟ قال فعلت كذا وكذا، قال الله عز وجل أنا أعطيتك من الحسنات كذا، قال فعلت السيئة كذا، قال أعطيتك من الحسنات كذا، أعطيتك من النعم كذا، طيب هل في مقارنة؟ لا مقارنة، يعني عبادة الإنسان في حياته كلها وأعمال الخيرة كلها لا تعدل عين واحدة. إذن ليس القضية قضية تقرير محاسبة، لكن قضية عرض، تعرض عليه ذنوبه ليظهر الله عز وجل كمال رحمته وكمال لطفه بعباده، وأيضا كمال نقص المخلوق مهما كان، فيقول أتذكر ذنب كذا ذنب كذا، فيذكره بذنوب لا يذكرها، فيقول نعم يا رب يذكرها. فيقول الله عز وجل سترتها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، أي نعم يا رب، حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك من كثرة الذنوب قال سترتها عليك في الدنيا، سترتها عليك. لو لم يسترها الله علينا هل نستطيع أن نمشي؟ نستطيع أن نذهب العمل والدوام ونجلس مع الناس؟ لو أن الإنسان كلما عمل عمل خرجت علامات وإشارات ولوحات وكتابات على وجهه وجبهته وسيارته ولوحة على بيته، نعيش؟ ما نعيش. كم نذكر من الذنوب والسيئات والغيبة والنميمة وأخذ حقوق الناس، تخلف عن الصلوات إلى آخره، أمور كثيرة، لكن الله عز وجل يسترها، يسترها. ولما سترها بكرمه غفرها بكرمه، لأن المغفرة وقت الحساب، وقت العمل يستر جل وعلا، ووقت الحساب يغفر، يغفر. والمغفرة مشتقة من المغفر، المغفرة هي الستر والتجاوز عن الذنب، يعني يستر الله ذنبك ويتجاوز عنه، يمحوه عنك، وهي مشتقة من المغفر، لأن المغفر يستر ويتجاوز. إذا لبس الإنسان المغفر فالمغفر يستر رأسه عن السهام، ثم أيضا المغفر يجعل السهام تصطدم به وتتجاوز عن رأسه. إذن المغفرة هي الستر والتجاوز، فيستر الله عز وجل عليه في الدنيا، وإذا حسبه يوم القيامة ستر غفر ذلك له. قال وأنا أغفرها لك اليوم، فيعطى كتاب حسناته. وأما الكافر والمنافقون، وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد. قال وأما الكافر والمنافقون، الكافر لم يجمع، أتى بلام الجنس، أتى بلام الجنس، لأن الكفر من له واحدة، الكفر من له واحدة. أما النفاق فهو شعب، شعب وتطور، أحيانا الإنسان ينافق يضعف نفاقه يكثر، ينافق في أمور أخرى، ينافق في في في السر، ينافق في العلن إلى آخره، فذكرها على صيغة الجمع. قال وأما الكافر والمنافقون فيقول الأشهاد الذين يشهدون عليه، قد تكون جوارحه وقد تكون الأرض التي يمشي عليها إلى آخره، فيقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، كذبوا، عاهدوا أنهم لن يشركوا بالله وأنهم سيؤمنون به وأن الله عز وجل لو ردهم لآمنوا، كل هذا كذب منهم، الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين. هذا الشاهد الباب، لأن الكذب هنا ظلم، الكذب على الله عز وجل ظلم والكفر ظلم، فقال ألا لعنة الله على الظالمين. نعم. باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب أن سالما أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم قربة فرج الله عنه قربة من قربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. قال رحمه الله تعالى باب لا يظلم المسلم المسلم المسلم ولا يسلمه، هذا معقود بنفي الظلم عن المسلم، فالمسلم لا يجوز له أن يظلم المسلم، سواء يظلمه في بدنه أو يظلمه في ماله أو يظلمه في عرضه، كل الظلم محرم المسلم على المسلم. طيب الكافر هل يجوز ظلمه؟ نقول لا، حتى الكافر، إنما ذكر في الحديث المسلم لأنه يخاطب عليه الصلاة والسلام المسلمين، ولأن الغالب أن المسلم يتعامل مع مسلم آخر، وإلا الظلم محرم حتى على الكافر. ومما يدل أن ظلم الكافر أيضا محرم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن وهم أهل كتاب قال فاتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب، فالظلم محرم لا في المال ولا في العرض ولا في البدن سواء مسلم أو كافر، لكن ظلم المسلم أشد وأعظم، ولهذا قال باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، يسلمه يعني يخذله، لا يسلمه يعني لا يخذله، ومعنى يخذله أن يتركه مع من يؤذيه، أن يتركه مع من يؤذيه، وهذا من أخص الظلم، هذا من أخص الظلم، يعني كونك تتركه مع من يؤذيه هذا ظلم له، لكن أخص من الظلم الذي قبله، كونك تعتدي عليه هذا ظلم له، وكونك تخذله لا تنصره هذا ظلم له، لكن هذا الظلم أدنى من الظلم الذي قبله. فإذا رأيت المسلم مع إنسان سيخذله أو يقتله أو يعذبه فإنه يجب أن تنصره، يجب أن تنصره إلا إذا لم تكن مستطيعا. ولهذا قال لا باب لا يظلم المسلم المسلم ولا يسلمه، صدر الترجمة بما ورد في الحديث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.